بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكره وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإن من أعظم ما يجتمع عليه كلام الله عز وجل، ونأخذ آية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم المدنية التي نزلت بعد الهجرة، وهي قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه آية رقم 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في أولها: فاعلم. اعلم فعل أمر، والعلم لا بد فيه من إقرار القلب، وأيضا لا بد فيه من معرفة ما طلب منه، ولا بد فيه، وهذا من تمامه، أن يعمل بمقتضى هذا العلم. أمر الله عز وجل بالعلم بماذا؟ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا يوجب علينا معرفة معنى لا إله إلا الله، ويوجب علينا الإقرار بها بقلوبنا ولفظها بألسنتنا والعمل بها بجوارحنا. فاعلم، وهذا الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو لكل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بالعلم فرض عين، يعني ليس فرض كفاية. كل واحد فينا رجلا أو امرأة مكلفا من الجن والإنس، يجب عليه أن يعلم بأنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا العلم لا يسقط عن أحد كائنا من كان، وكل واحد منا مضطر إلى هذا العلم. ولا إله إلا الله هي أحسن الحسنات، وهي أفضل الكلام، وهي كلمة التوحيد انقسم الناس بسببها إلى شقي وسعيد، ومن أجلها رفعت رايات الجهاد، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها خلق الجن والإنس، إلى غير ذلك من فضائل هذه الكلمة العظيمة. وهذه الكلمة لها شروط، لها شروط سبعة. أول هذه الشروط العلم بمعناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الشروط السبعة جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقال الآخر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نحن الآن نتحدث عن العلم بلا إله إلا الله، عن معرفة معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لا تقل لي لا خالق إلا الله، لأن تفسير لا إله إلا الله لو كان كذلك لكان أبو جهل وأبو لهب ممن دخل في الإسلام، لأنهم كانوا يعلمون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كانوا يفيدون الله بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود، الإله المعبود. ولاحظ قلنا لا إله معناها لا معبود بحق. لماذا قلنا بحق؟ لأن هناك آلهة معبودة بباطل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. هناك اللات والعزة، والآن يعبدون المسيح مثلا، وقبل ذلك ويعبدون أصحاب القبور ويتقربون إليهم، فهي آلهة يعبدونها لكنها آلهة باطلة. والإله الحق الواحد هو الله، لا إله إلا هو. لذلك قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في آية أخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات أخرى لكنها لا تستحق العبادة. ولا إله إلا الله تتضمن ركنين أساسيين، الأول لا إله النفي البراء، إلا الله الإثبات الولاء. لا إله هذا الركن الأول، نافيا العبادة عن كل من سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وعليكم السلام ورحمة الله. لا إله، من قال لا إله فقط فهو ملحد، من قال إلا الله بدون أن ينفي الألوهية عن كل من سوى الله فهذا لا يقبل منه. يعني واحد يقول أنا بعبد الله، لكن الأديان الأخرى يمكن صحيحة يمكن مش صحيحة أو هي صحيحة، لكني أعبد الله، هذا ليس بمسلم. لا بد أن يكفر بكل الآلهة سوى الله عز وجل وأن يفرد الله وحده بالعبادة، هذان ركنان أساسيان كفر وإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وإبراهيم إيش قال لقومه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذه هي الكلمة التي ندعو إليها الكفار، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا أمر أساسي في إسلامنا وفي ديننا، لا بد أن يعلمه كل واحد منا. طيب، تعلم أنه لا إله إلا الله، كيف عرفنا بأنه لا إله إلا الله؟ ما هي الطريق التي أوصلتنا أنه لا إله إلا الله؟ ليش ما نقول لا إله إلا فلان، لا إله إلا كذا؟ لماذا قلنا لا إله إلا الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله جوابا على هذا عدة أمور. الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، أولا وهو أعظمها تدبر أسماء الله وصفاته. عندما تتدبر في أسماء الله وصفاته تجد بأنه الكامل كمالا مطلقا سبحانه وتعالى، وأما غيره فناقصون. فالذي يستحق العبادة الكامل في أسمائه وصفاته أم الناقص؟ الكامل في أسمائه وصفاته. إذن هذا أولا، أريد أن أختصر. ثانيا، العلم بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والتدبير. هل هناك أحد يخلق ويدبر ويتصرف في هذا الكون ويحيي ويميت غير الله سبحانه وتعالى؟ هل في أحد؟ ما في أحد. حتى هذا الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت كذب، فالذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. لذلك إبراهيم ماذا قال له؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تحيي وتميت إذن أنت تتصرف في هذا الكون، فأتي بالشمس من المغرب كما يأتي بها الله عز وجل من المشرق. فبهت الذي كفر، ما يستطيع، لا يحيي ولا يميت إلا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، فإذا هو المنفرد بالعبودية. نحن نعبده لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي يتصرف في هذا الكون ويدبر هذا الكون. هذا مهم جدا. فلذلك في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله لو خلقنا غير الله لعبدنا، لكننا نعلم يقينا وجزما أنه لم يخلقنا إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك نفرده وحده بالعبادة. ثالثا، الله عز وجل هو المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وهذا يوجب على القلب أن يتعلق بالله وأن يفرده بالعبادة. من الذي أعطانا هذه النعم جميعا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما بكم من نعمة فمن الله؟ من؟ الدولة؟ الدولة يعني قبل أن نولد ما كانت تعطينا، بعد أن نموت لن تعطينا، والدولة قد تعطينا الآن ولا تعطينا بعد ذلك. فلذلك الذي يعطي ويمنح ويرزق وينعم هو الله وحده لا شريك له، فهو الذي يفرد بالعبادة. لذلك أنت عندما ينعم عليك أحد بنعمة ألا تشكره؟ ألا تتوجه إليه بكلمات العرفان؟ بلى. ما يأتي إنسان إليك يهديك هدية ثم تذهب تشكر جاره، لا يحصل هذا في عقل عاقل. فلذلك الذي أنعم علينا بالنعم هو المستحق وحده للعبادة. الأمر الرابع، ما نسمعه ونشاهده من ثواب الطائعين ومن نصرهم ومن النعم العاجلة لهم ومن عقوبة الله عز وجل على المشركين، فهذا داع من دواعي إفراد الله بالعبادة. طبعا أنت إذا قرأت القصص السابقة كيف كانت أيام الله عز وجل مع المشركين ومع الكافرين، وكيف أن الله عذبهم وجعل المسلمين ينتصرون عليهم، وكيف نصر الله المؤمنين، وما أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعد للكافرين في النار، كل هذا الذي صنعه والذي ييسره هو الله سبحانه وتعالى، لذلك هو المفرد بالعبادة وحده لا شريك له. الأمر الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد، هذه التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى، هل هي كاملة أم ناقصة؟ يعني يعبدون قبرا يطلبون منه المدد والحماية، ثم يأتي السارق ويسرق هذا القبر ولا يدفع عن نفسه، تأتي أمطار فتجرف آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فآلهتهم ناقصة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملك لغيرها ذلك. فلذلك نقص هذه الأوثان والمعبودات من دون الله عز وجل يجعلنا لا نعبدها، وإنما نصرف العبادة للكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. الأمر السادس اتفاق كتب الله عز وجل على ذلك، كل الكتب المنزلة التي ليس فيها تعارض وهي على أكمل ما يكون من الأحوال كلها مجتمعة على إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. وكذلك الأمر السابع أن خواص الخلق يعني أعقل الناس وأحسن الناس أخلاقا وأحسن الناس عند الناس، هؤلاء أجمعوا على أن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له، آدم، نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، سليمان، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والعقلاء أجمعوا على عبادة الله وحده لا شريك له. أنت تذهب وراء المجانين ولا وراء العقلاء وهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقة؟ لا شك أنك تذهب مع هؤلاء العقلاء. ثامنا ما أقامه الله عز وجل من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. أنت تنظر في الجبال وفي المخلوقات وتنظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل هذا من الذي صنعه؟ من الذي خلقه؟ من الذي أوجده على هذا الوجه المتقن المبدع؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لذلك أنت تعبده وتفرده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذه واحدة منها تكفي لإفراد الله بالعبادة ولليقين بأنه لا إله إلا الله، فكيف بها وهي مجتمعة؟ فكيف بها وبغيرها وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد؟ كل ذرة في هذا الكون تدل على أن المنفرد بالعبادة هو الله. ليش؟ لأن الذرة، خلنا نقول الذرة اللي هي النملة كما تعلمون، يقولون كل محدث لا بد له من محدث، ما في شيء موجود بدون ما يوجده أحد، نحن موجودون أوجدنا أحد. طيب هل نحن يمكن أن نوجد أنفسنا بأنفسنا؟ نحن قبل أن نوجد كنا عدما، هل العدم يوجد شيئا؟ لا، ما يوجد شيئا. طب هل المخلوق يوجد من العدم مخلوقا؟ نعم، يمكن يشكل طين على هيئة كذا أو على هيئة كذا، لكن هل يمكن للمخلوق أن يأتي بشيء من العدم؟ لا يمكن. فلذلك لا، ليس عندنا إلا شيء واحد، وهو الذي أن الذي أوجدنا هو الله وحده لا شريك له. لذلك أي موجود، أي محدث لا بد له من محدث ولو كان ذرة صغيرة. طب هذا المحدث هو واحد، لأنه لو وجد أكثر من محدث لتنازعوا واختلفوا، أنا بدي أخلق هذا وأنا ما بدي أخلق هذا، فبتهاوشوا ولا ينتظم هذا الكون، أو يكون لهم إله أعلى يعبدونه فيكون الإله الأعلى هو الله وحده لا شريك له. لذلك كل هذا رد عليه القرآن الكريم وبين لنا أن الإله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهو المستحق وحده للعبادة. فإذا كانت هذه الذرة لا بد لها من محدث، من هو المحدث؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذا المحدث هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو. فلذلك كل شيء في هذا الوجود يدعونا إلى العلم اليقيني بأن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له. ثم يعني الشيخ رحمه الله عز وجل قال كلاما عظيما لما انتهى من سرد هذه الأمور الثمانية التي هي طرق إلى معرفة لا إله إلا الله، قال بعدها رحمه الله عز وجل: هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. لذلك القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا أردت كل دليل على وجود الله عز وجل فعليك بالقرآن العظيم. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يقتضي اليقين، يعني 100% لا شك ولا ريب عند المسلم في هذا. لذلك يقولون في شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للشك والريب. ثم قال سبحانه: واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والاستغفار عمل باللسان صح؟ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهكذا ذكر البخاري رحمه الله. فلذلك قبل أن تعمل أي عمل لابد أن تبدأ بتعلم أحكام هذا العمل، إيش ما كان هذا العمل، حتى التوحيد لابد أن تتعلمه قبل ذلك، الصلاة تتعلمها قبل ذلك، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، هناك علم سابق لكل هذا. لذلك ذهب من ذهب من العلماء إلى أن أفضل النفل العلم، العلم الشرعي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي يطلب من الله المغفرة لذنبك. ما هي المغفرة؟ ستر الذنب ومحوه، ستر ومحو. يعني لو أنه لم يستر عليك فضيحة، لو أنه ستر عليك لكنه لم يمح عنك وعوقبت عليه أيضا لم تحصل على كمال المغفرة. فالمغفرة تتضمن محو الذنب وستره. طيب قال: واستغفر لذنبك. هل محمد بن عبد الله يذنب؟ لا، ربنا بيقول واستغفر لذنبك، إنا فتحنا فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق والكبير العظيم، إذا حصل منه بعض الأشياء اللي هي خلاف الأولى هي في حقه ذنب. يعني معلش لو جيت لواحد عامي وحامل سندويشي في الشارع وبوكل، عادي ولا مش عادي؟ عادي عامي. لكن لو جيت لعالم كبير من علماء المسلمين واقف على جنب الشارع وماسك سندويشي وبوكل، هذه عيب في حقه وعند الناس ذنب ولا ليست بذنب؟ فالكبير كلما عظم هناك تصرفات هي خلاف الأولى عندنا لكنها في حقه ذنب. وهذا من تكميل الله لهؤلاء الرسل، لأنه ليسوا كالملائكة. هناك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هناك شياطين يعصون الله عز وجل ويغوون الناس دائما، هناك بين بين، وهم الإنس المكلفون والجن المكلفون، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المؤمن الذي بلغ في الكمال غايته، ومنهم ما هو دون ذلك من أهل التوحيد والإسلام والإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية العظمى في الإسلام وفي التوحيد وفي الإيمان وفي الإحسان وفي كل عقيدة سليمة وخلق كريم. فإذا بلغ هذا الكمال إذن هناك أشياء في حقه تعتبر ذنوبا، مثل إيش؟ قبول الفدية يوم بدر، والله عز وجل يقول: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني الأصل أن يقتل هؤلاء الصناديد من الكفار الذين أسروا، لكنه مال إلى رأي أبي بكر بالمفاداة. وأيضا يوم تبوك عفى الله، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كذلك عندما جاءه الأعمى وكان مشغولا مع الكبراء فذهب إلى الكبراء وترك الأعمى، عاتبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، يعني الأعمى، وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذه ذنوب لكنه يتوب منها صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأيضا الله عز وجل يعفو عنه فترفع درجته. يعني أسألكم سؤالا: رجل لا يتحرك للنساء أبدا، فعرضت عليه امرأة جميلة ذات منصب وهيئت الظروف ليزني بها فأعرض عنها، هل هذا ممدوح ولا غير ممدوح؟ هو لا يلتفت إلى النساء، ليس عنده شهوة للنساء، هذا ممدوح؟ طيب مين الممدوح أكثر؟ مين الممدوح أكثر؟ رجل عنده شهوة للنساء وشاب وأعزب وغريب وموجود عند هذه المرأة ذات المنصب والجمال فنهاه إيمانه وتقواه عن مواقعتها، مين أكثر إيمانا؟ الثاني. طيب يوسف لما قال الله عز وجل في كتابه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إيش الهم هنا؟ هناك من العلماء من قال الهم يعني هم بالوقوع بهذه المعصية، لكن إيمانه منعه فارتفع بهذا صح؟ يعني كونه أراد أن يقع في هذا، وهذا أمر في الإنسان وطبيعي في الإنسان وخاصة في الشاب، لكنه امتنع عن الوقوع في الفاحشة لإيمانه ولتقواه، فرفعه الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني هذا مثل واحد لا بهش ولا بنش ولا بيلتفت للنساء، لا أبدا. فلذلك يقع لكنه يتوب إلى الله عز وجل مباشرة ويعفو الله عنه ويغفر له. الأنبياء لا يقعون في الشرك ولا يقعون في الكبائر ولا يقعون في خوارم المروءة، لكن مثل الصغائر هذه. إحنا شو سبب وجودنا في الأرض؟ شو سبب وجودنا في الأرض؟ ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة، وعصى آدم ربه فهو آدم عصى. لكن النبي إذا وقع منه مثل هذا الذنب الصغير يتوب إلى الله عز وجل، فيتوب الله عليه ويرفعه درجاته. واستغفر لذنبك، وهذا يتضمن السعي في أسباب المغفرة من مثل دعاء الله عز وجل بالمغفرة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، ويقول عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. شوف، فلذلك يدعو الله عز وجل حتى يصل إلى المغفرة، يدعو الله بالمغفرة حتى يصل إلى المغفرة. كذلك يفعل الحسنات الماحية ويترك الذنوب ويعفو عن الآخرين، فمن عفى عن خلق الله عفى الله عز وجل عنه. وكذلك قال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظ، للمؤمنين والمؤمنات، بيننا وبين المؤمنين والمؤمنات علاقة الإيمان، فلهم حق علينا أن نستغفر لهم. نحن لا نقصر الاستغفار على أنفسنا، بل نستغفر لغيرنا، لأننا لسنا فردانيين أو أنانيين، وإنما نحن نوصل الخير إلى الغير. نستغفر للمؤمنين، وهذا يتضمن بارك الله فيكم أن نحب لهم من الخير ما نحب لأنفسنا، وأن نكره لهم من الشر ما نكره لأنفسنا، أن نحب أن لا يذنبوا وأن نتجاوز عنهم. إذا طلب منا أن نستغفر الله لهم ليعفو عنهم، فمن باب أولى إحنا أن نعفو عنهم وأن نتجاوز عن أخطائهم وعن زلاتهم، وكذلك نحرص على اجتماعهم وعلى كل ما يسبب مغفرة الذنوب لهم. لذلك شوف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. طيب أسألكم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بهذه الآية ولا ما عمل؟ إذن استغفر لنا أم لم نستغفر لنا؟ إيش السبب؟ الإيمان. العلاقة هذه علاقة الإيمان جعلت النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت كل مؤمن يستغفر لنا. حتى العلاقة بسبب الإيمان موجودة بيننا وبين الملائكة، الملائكة يستغفرون لنا. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة يستغفرون لمن؟ للمؤمنين. ومحمد صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين، والصالحون العاملون بالقرآن يستغفرون للمؤمنين. فهذا يدعونا إلى الإيمان والازدياد من الإيمان حتى ندخل في سلك من يدعو لهم هؤلاء الصالحون. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. متقلبكم يعني تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم وإيابكم في النهار، ومثواكم يعني عندما تستقرون في الليل، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. هذه الآية آية عظيمة في الحقيقة، آية عظيمة، من تدبرها فإنه يوقن بمعنى لا إله إلا الله، وأيضا يتبع هذا اليقين والعلم بلا إله إلا الله بالعمل العائد على نفسه والعائد على المؤمنين، وأيضا معرفته بأن الله يعلم كل شيء، هذا يجعله يستقيم على طاعة الله عز وجل ويبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حتى المؤمنات، يعني لا تقصر الأمر على المؤمنين، حتى المؤمنات بيننا وبينهم علاقة الإيمان، نستغفر لهن. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.